قاضت الشمع هجر الدمع شي صبر العين عيني وشمعيته لمصيبيته فاض الدمع فين قاضت الشمع هجر الدمع شي صبر العين عيني وشمعيته لمصيبيته فاض الدمع فين جاسم ما تهنى من دمة حن جاسم صبر طول العمر ما انسى جسار الفرحة آلام عذبني الصبر طول العمر ما أنسى جسام يا ناشدت عنا من دمة تحن جاسم جاسم ما تهن من دمة تحن تحن قابلت الشمع قابلت الشمع نجري الدمع شي صبر عيني بعيني وشمعته لمصيبته فاض الدمع قابلت الشمع عمي لمصيبته فاض سمير العين ريس الكره يا لمن